بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نقرأ من حيث انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في نخبة الفكر: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء: سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن، ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو إجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل اشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آباء. نقف عند هذا. هنا يتكلم المصنف رحمه الله على صيغ الأداء وأنواعها، وهذا من علم الحديث رواية. وصيغ الأداء هي الألفاظ الدالة على صفة الرواية وتحملها، على صفة الرواية وأدائها وتحملها. قال رحمه الله: إن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل في اللغة اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد. واصطلاحا ما يتفق فيه الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كإسناد الحديث المسلسل بالأولية، أي المنسوب بالأول، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا الحديث مسلسل بحيث كان أول حديث سمعه كل راو من شيخه، وهذا التسلسل ليس في الإسناد كاملا كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، وإنما قال هذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة فقط، أما ما فوقه فقد انقطع التسلسل. وبعض الرواة رواه مسلسلا إلى منتهاه، وهو وهم. ومن أمثلة المسلسل في الصيغ القولية حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحبك في الله، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إلى آخر الحديث. تسلسل إسناده فقال كل من رواته: وأنا أحبك فقل. يعني إذا روى المحدث الحديث يقول للتلميذ: وأنا أحبك فقل الحديث كذا. ومن أمثلة المسلسل في الصيغ الفعلية حديث أنس مرفوعا: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. فقد تسلسل إسناده بأن قبض كل واحد من رواته على لحيته مع قوله: آمنت بالقدر. فهذا المقصود بالمسلسل. وذكر جمعت بعض الأحاديث المسلسلة، وذكر بعض العلماء أن المسلسل التسلسل قد يكون في أول الإسناد، وقد يكون في أثناء الإسناد، وقد يكون في آخر الإسناد. وقد يكون في جميع الأسناد من أوله إلى منتهى. لكن حديث الراحمون يرحمكم ويرحمهم الرحمن الذين رووه بالتسلسل من أوله إلى آخره قد غلطوا وهو وهم. الصواب إلى أن التسلسل إلى سفيان بن عيينة أحد الرواة الحديث هذا. قال: وصيغ الأداء يعني الألفاظ الدالة على صفة الرواية: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فهذه مراتب الصيغ. أول صيغة سمعت، إذا قال المحدث سمعت، قال النووي رحمه الله: سماع لفظ الشيخ هو الإملاء وغيره، يعني قد يكون سماعا وقد يكون أيضا إملاء، يعني بحيث أن الشيخ يملي على الطالب سواء كان من حفظ أو من كتاب، يعني سواء كان الشيخ يقرأ الحديث أو يحدث بالحديث من حفظه أو يحدث به من كتابه. قال: هو أرفع الأقسام عند جماهير المحدثين. وقال الحافظ السيوطي: الإملاء أعلى من غيره وإن استوى مع السماع في أصل الرتبة، يعني الإملاء والسماع رتبة واحدة لكن الإملاء يكون أرفع. إذا قال أملى علي الشيخ فيكون وحدث، أو سمعت الشيخ وأملى علي أيضا، فيكون هذا أرفع من السماع وحده. ثم قال: وحدثني. ثم قال: وحدثني. التحديث والسماع كله بمعنى حدثني وسمعت، كلاهما في نفس في المرتبة في نفسها. وإذا قالها بالإفراد فمعنى ذلك أنه وحده، يعني حدثه الشيخ وحده وليس معه غيره. ثم قال: وقرأت عليه. ثم أخبرني وقرأت عليه. الإخبار والتحديث عند جماهير المحدثين بمعنى واحد. ثم بعد ذلك شاع تخصيص الإخبار بالقراءة، بالقراءة على الشيخ دون السماع والتحديث، يعني التحديث أن الشيخ يحدث بالحديث والتلميذ أو الراوي يسمع الحديث من الشيخ. إذا قال أخبرني معنى ذلك أن الشيخ يقرأ، أن الطالب يقرأ الأحاديث والشيخ يسمع، يعني يقرأ مثلا كتاب للمحدث فيه الأحاديث التي رواها كالموطأ مثلا، الموطأ منسوخ ومتداول ومعروف، يأتي الطالب ومعه نسخة من الموطأ فيقرأها على الإمام مالك. هذا يعبرون عنه بالإخبار، أخبرني. وإن كان قبل ذلك، قبل أن يشيع هذا، كان التحديث والإخبار بمعنى. قال: ثم أخبرني وقرأت عليه، يعني الإخبار والقراءة على الشيخ بمعنى واحد. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، إذا لم يكن هو الذي قرأ على الشيخ فيقول قرئ عليه وأنا أسمع. طبعا أصرح هذه الصيغ السماع، السماع لا تحتمل الواسطة، وكذلك التحديث وكذلك الإخبار والقراءة على الشيخ. أي نعم. لكن أرفعها ما يكون عند الإملاء لأن فيه التثبت والحفظ، ففيه سماع وفيه أيضا كتابة، يعني يكتب الحديث، وهذا زيادة في التثبت والتحفظ أثناء التلاوة. هنا مسألة بين اختلف فيها كبار المحدثين، أيهما أفضل، السماع من الشيخ أو القراءة عليه؟ فالحافظ بن حجر هنا وكذلك النووي وتبعه كذلك تبعهم السيوطي أن السماع من لفظ الشيخ أرفع من القراءة عليه، يعني السماع والتحديث أرفع وأقوى من الإخبار والقراءة على الشيخ. هذا الذي رجحه الحافظ بن حجر. أما الإمام مالك رحمه الله فكان يقول هما سواء، القراءة على الشيخ كالسماع من لفظه، وكان أكثر تحديث الإمام مالك أن يقرأ عليه كتابه، هذا أكثر ما كان يستعمله الإمام مالك. وعندما طلب منه أن يحدث هو بالأحاديث فيسوق الأسانيد والمتون ويقرأها أو يحدث بها التلاميذ كان يأبى هذا، ويقول كيف تقبلون هذا في القرآن ولا تقبلونه في الحديث، والقرآن أشد وأعظم، لأنه جرى العمل على أن الطالب يحفظ القرآن ثم يعرض على المقرئ، هذا الذي جرى عليه عمل القراء منذ الوقت القديم، منذ زمن الصحابة والتابعين وغيرهم ومن بعدهم. فكان يقول لهم كيف تقبلون هذا في القرآن ولا تقبلون في الحديث، والقرآن أشد تواترا وأشد يعني أهمية من الحديث. والحافظ والإمام البخاري كذلك يرى أن التحديث والإخبار كلاهما سواء، يعني سواء قرأت على الشيخ أو حدث الشيخ من لفظه فكلاهما سواء، يعني كلاهما في الصحة وفي القوة كلاهما سواء. وهذا مذهب الإمام مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة، وروي عن بعض الصحابة منهم علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وهو كذلك نسب أيضا إلى الإمام الشافعي. أما جماهير أهل المشرق يعني أهل العراق فكانوا يرون ترجيح السماع على القراءة، وهو الذي صححه النووي وذهب إليه ابن حجر، وكذلك تبعه الحافظ السيوطي. لكن الحافظ ابن حجر قال محل الترجيح إذا كان الطالب أعلم من الشيخ أو تساويا، إذا كان الطالب أعلم من الشيخ أو تساويا فيكون السماع أقوى من العرض أو القراءة على الشيخ. طيب، قال والإنباء يعني أنبأني، قال هو بمعنى الإخبار، يعني الإنباء والإخبار في اللغة بمعنى واحد، لكن في عرف المتأخرين الإنباء بمعنى يعني يكون الإجازة كعن، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. العنعنة الآن، العنعنة هي محتملة للسماع، العنعنة إذا، وكذلك الأنأنة أن يقول أن فلانا أو عن فلان، هذا الحديث المعنعن أو المؤنن أو المؤنأن، هذا الحديث محمول على السماع إلا من المدلس، يعني يحمل على السماع إلا من المدلس الذي تقدم الكلام عنه. فإذا قال المدلس عن أو حدث بالأنأنة أو بالعنعنة فلا يحمل على السماع، بل لا بد أن يصرح بالتحديث. اختلفوا في العنعنة، ماذا يشترط لها في حملها على السماع؟ طبعا اتفقوا على أن تكون من غير المدلس، هذا اتفقوا عليه، ثم اختلفوا في حملها على السماع، هل يشترط للعنعنة ثبوت اللقاء ولو مرة أو إمكان اللقاء؟ فالجمهور قالوا يكفي إمكان اللقاء إذا كان المحدث ثقة من المقبولين من أهل الصدق والأمانة، واستعمل العنعنة ولم يعرف عنه التدليس، فتحمل على الاتصال إذا أمكن اللقاء. إيش معنى إذا أمكن اللقاء؟ إذا ثبتت المعاصرة، إذا ثبتت المعاصرة بينه وبين مرة وعنه فتحمل على السماع. هذا الذي ذهب إليه الجمهور وانتصر له الإمام مسلم والذي عليه جماهير المحدثين. وبعض العلماء قالوا يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، قالوا لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، أن يثبت اللقاء بين الراوي بالعنعنة ومن روى عنه من عاصره. وتبع في هذا، وهذا هو مذهب الإمام البخاري وعلي بن المديني وغيرهما من كبار الأئمة. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. ما معنى الإجازة؟ الإجازة معناها الإذن بالرواية، أن يأذن المحدث للطالب بأن يروي عنه هذا الكتاب أو كتبه كلها أو حديثه كله. الإجازة معناها الإذن بالرواية، لأن الرواية بالأسانيد استمرت إلى القرن الخامس الهجري، يعني استمرت الرواية بالأسانيد، ثم بعد ذلك قلت الرواية بالأسانيد وأصبحت نادرة جدا، و يعني أصبح أكثر الرواية بالإجازة. يأتي الطالب ويسمع الكتاب من المصنف ويجيزه، ما كان عندهم شهادات، كانوا يستعملون الإجازة. وكان هناك في الطباق شخص من أحد الحضور من الطلاب أو من ملازمين من أصحاب الشيخ، يحضر في الطباق من حضر، يسجل أن في المجلس الفلاني الذي قرئ فيه من باب كذا أو من قوله كذا إلى كذا حضر فلان وفلان وفلان وفلان. ثم بعد ذلك كل واحد عنده نسخة أو يكتب مثلا الحديث عن الشيخ يدون هذا، حتى إذا أخذ الكتاب كله أخذ إذن بالرواية عن الشيخ، فيروي هذا الكتاب عن شيخه ويكون الإسناد عنده إذن منه إلى شيخه متصلا. نعم. فقالوا المشافهة هي الإجازة المتلفظ بها غير المكتوبة. نعم. الإجازة المتلفظ بها يعني غير المكتوبة، الذي لا يكتبها لا تكون محررة بالكتابة. قال: والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. المكاتبة أن يكتب له إذنا بالرواية، يكتب الشيخ على نسخته أني أذنت لفلان برواية مثلا مسموعاتي أو كتابي أو حديثي إلى آخره. طبعا هذا المكاتبة في عرف المتأخرين، أما المكاتبة في عرف المتقدمين فهي أن يكتب الحديث، أن يكتب المحدث حديثا أو مجموعة من الأحاديث يكتبها إلى الطالب، إلى أحد تلاميذه، ويرسلها إليه، فتأتي الأوراق أو الصحف التي فيها الأحاديث ويكون كتبها الشيخ أو العالم أو الراوي أو المحدث، ويأتي التلميذ ويعرف أن هذا كتاب الشيخ الفلاني وهذا خطه، ويتثبت من هذا ويروي عنه بالمكاتبة. واختلفوا في يعني فيها هل هي محمولة على الاتصال أو الانقطاع، فمنهم من قال هي ليست سماعا، ومن قال هي رواية ويصح بها، وقد كتب النبي عليه الصلاة والسلام، استدلوا بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام للملوك والرؤساء وكتابته لبعض الصحابة، قالوا هذه الرسائل وهذه الكتب إذا ثبتت أنها من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام هي كالسمع، كافية في البلاغ و يعني ثبوت الرواية. قالوا فكذلك إذا كتب المحدث إلى التلميذ، يكون المحدث مثلا في اليمن وتلميذه في الحجاز، فيحدثه بأحاديث أهل اليمن ويكتبها له، والتلميذ يعرف شيخه ويعرف خطه ويحدث عنه مكاتبة. هذا عرف المتقدمين. أما المتأخرين قالوا كاتبني أو كتب إلي، فالمقصود أنه كتب له إذنا بالرواية فقط. هذا عرف المتأخرين، فهي في الإجازة، الإجازة المكتوبة بالنسبة للمتأخرين. أما في المتقدمين فهي الحديث المكتوب الذي يكتبه الشيخ إلى طالبه أو إلى الطالب، سواء أذن له بالرواية أو لم يأذن له. قال: واشترطوا في صحة المناولة. المناولة ناولني، أن يأتي الشيخ ويناول الطالب الكتاب، هل هذه المناولة كافية في الإجازة، في إجازة الطالب برواية هذا الكتاب أو لا؟ قالوا: لا تصح المناولة، يعني المجردة من الإذن في ثبوت الإجازة حتى يأذن بالرواية، ولذلك اشترطوا في صحتها اقترانها بالإذن بالرواية. قالوا: وهي أرفع أنواع الإجازة. نعم، يعني أرفع أنواع الإجازة. نعم، ماذا؟ إلا إذا اقترنت بالإذن بالرواية، يعني إذا ناول الشيخ تلميذه كتابا لا تكون هذه إجازة صحيحة حتى يأذن له برواية هذا الكتاب. طبعا هذا على رأي، ومن على رأي أنها أرفع، لأن هنا قال: وهي أرفع أنواع الإجازة، يعني أرفع أنواع الإجازة أن يأتي المحدث إلى التلميذ ويقول له ويناوله الكتاب، يناوله كتابه، فيأخذ التلميذ كتاب الشيخ ويروي عنه. طبعا يناوله الكتاب ويأذن له بالرواية عنه، إذا أذن له بالرواية، ناوله الكتاب وأذن له بالرواية عنه، قالوا هذا أرفع أنواع الإجازة. طبعا هذا على رأيي، وإلا هناك من قال إن المكاتبة أقوى، المكاتبة تكون أقوى، والله أعلم. قالوا إن الكتابة أرفع من المناولة، هذا يعني ذكره الحافظ السيوطي في التدريب. لماذا؟ قالوا: لما فيها من التعيين والتشخيص، لأنه يعين الشخص هذا بأن يروي عنه. واشترطوا أيضا في المناولة أن يمكنه من الكتاب، يعني أن يناوله الكتاب الذي هو أصل الشيخ، الأصل الذي فيه أحاديث الشيخ الذي كتبها وضبطها وصححها. قالوا: أن يمكنه من هذا الأصل، إما بالتمليك يملكه إياه، أو بالإعارة بحيث يتمكن الطالب من نسخ الكتاب ومقابلته عليه وتصحيحه. أي نعم، لأن ما كان عندهم يعني آلات تصوير، لابد ينقل الكتاب، وإذا نقل الكتاب لابد من المقابلة. إيش معنى المقابلة؟ واحد يقرأ واحد يصحح مرة أخرى، تأكدون أنه كتبه كاملا بدون سقط وبدون نقص وبدون خلل وبدون زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل، بحيث أنه يتمكن من نسخ كتاب الشيخ ومقابلته وتصحيحه حتى يرده إليه. أما إذا ناوله واسترده في الحال، قالوا هذا لا، يعني لا يعتبر، هذه إجازة غير معتبرة، لأن ما الفائدة، ناوله وسحب الكتاب منه. لابد يتثبت أن الحديث على الأقل نسخة الطالب تكون مطابقة لما عند الشيخ، بحيث تكون الإجازة صحيحة. طبعا توسع بعض العلماء في الإجازة، وقالوا إن المناولة والإرسال الكتاب إليه والمكاتبة ولو لم يقترن بها إذن بالرواية تكفي في الإجازة، لكن الصحيح ما ذكره المصنف هنا، أو الأصح قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة أو الوجادة أن يجد الطالب الحديث مكتوبا بخط الشيخ فيقول: وجدت بخط فلان، حين يجد مثلا نسخة موجودة ويعرف أن هذه النسخة المكتوبة هي بخط الشيخ الفلاني فيقول وجدت بخطي هذا الحديث وهذا الحديث هذا الإسناد وهذا المتن فيروي عنه فيقول وجدت بخط فلان ويروي الحديث. قالوا لا يصح لا تصح الوجادة أو الوجادة إلا إذا كان للطالب إذن إذا كان للطالب إذن من الشيخ بالرواية عنه. وبعضهم قالوا لا يشترط الإذن لكنه غلط لا بد ما يروي عنه حتى يكون له إذن منه. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة أو الوجادة والوصية بالكتاب. الوصية بالكتاب أن يوصي الشيخ بكتبه أو ببعضها عند موته أو عند سفره للطالب فيقول أوصيت بكتبي عند فلان مثلا سواء إذا سافر أو إذا يعني إذا مات إذا يعني إذا مت فكتبي عند فلان أو كذا. فبعض العلماء ومنهم بعض الأئمة المتقدمين قالوا مجرد الوصية هذه إذا أوصى الشيخ قال إذا أنا مت فأوصي بكتبي أن تكون لفلان وعين هذا الشخص قالوا هذه الوصية إذن بالرواية هذه تكفي أن تكون إذنا بالرواية عنه. لكن الجمهور قالوا لا لا تكفي حتى يكون له إذن منه هذا الذي ذهب إليه الجمهور لا بد أن يكون له إذن بالرواية وإجازة خاصة منه. والوصية بالكتاب وفي الإعلام الإعلام أن يأتي الشيخ للطالب ويعلمه يخبره فيقول له مثلا ترى أنا اعلم يا بني مثلا أني أروي الكتاب الفلاني عن الشيخ الفلاني إعلام خبر يخبره يقول له ترى هذا الكتاب مثلا صحيح البخاري أرويه عن فلان بسنده إلى الإمام البخاري وكتاب مسلم أرويه بسنده عن فلان الفلاني بسنده إلى كذا فيعلمه يعني بمروياته. قالوا هذا الإعلام هل يكون إذنا وإجازة من الطالب من الشيخ للطالب بالرواية عنه أو لا؟ هذا أيضا اختلفوا فيه. والذي عليه الجمهور أنه لا بد أن يكون للطالب إجازة يعني هذا الإعلام لا ينفع الطالب حتى يكون له منه يكون له من شيخه إجازة بالرواية عنه. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. الإجازة العامة يأتي الشيخ ويقول أجزت المسلمين بالرواية عني ترى أنا أروي البخاري عن فلان بسنده إلى الإمام البخاري وأروي صحيح مسلم عن الشيخ فلان بسنده إلى الإمام مسلم وهكذا وأجزت المسلمين ويوزع شهادات ويختم ويوزع على يضعها على كل مكان كل واحد يأخذ إجازته ويمشي. قالوا هذه الإجازة العامة لا عبرة بها. لكن إذا قال أجزت لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية خصص ولم يعمم جميع المسلمين أو جميع من أدرك حياتي أو كذا فهي أقرب إلى الصحة لأنها تكون منحصرة. وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. للمجهول أن يجيز إنسان ما غير معروف مثلا لا يعرف ما يذكر اسمه يقول أجزت مثلا ابن فلان ويكون هذا الشخص له كذا إذن ولا يعرف أي ابن أجاز منهم هذا يكون ولا يعرف لم نتمكن من معرفة أي واحد منهم هذا مبهم هذه إجازة لمبهم. أو مهمل أجزت لمحمد طيب أي محمد أنت الذي أجزت إليه لم يتميز من هو محمد هذا الذي أجازه فهذا مهمل يكون قد ذكر اسمه ولم يعرف. والمبهم يذكر شخصا ولا يعرف له اسم، أو وجدت ابن عمي، طيب ابن عمك أي واحد، هذا ولا هذا ولا ذاك، الذي في هذه البلد أو التي في أو الذي في البلد الأخرى ونحو هذا. هذه الإجازة للمجهول. أو المعدوم، كان يقول أجزت لمن يولد، لمن سيولد لفلان، هذا ما بعد ولد له أحد. لكن بعضهم قال إذا عطفه على موجود صح، إذا قال أجزتك وأولادك ولمن سيولد لك، فهنا معطوف على موجود، قالوا يعني هذا يصح. هذا بعضهم الذي قال هذا، لكن الأقرب أنه لا يصح أيضا، الأقرب والأرجح أنه لا يصح وإن صححه بعضهم. طبعا جوز الرواية بجميع ذلك إلا المجهول. الإمام الخطيب البغدادي أجاز هذه الأنواع من الإجازة إلا الإجازة للمجهول، فلم يجزها، لم يصححها. وممن استعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة رحمهم الله. وممن استعمل المعلقة منهم، يعني الإجازة المعلقة، أبو بكر ابن أبي خيثمة. المعلقة تكون معلقة، إذا ولد لك فلان فأنا أجزته، أو إذا كذا كذا فأنا أجيز فلان، أو إذا حصل كذا فأنا أجزت فلان، هذه الإجازة المعلقة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير من العلماء، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، لكن الحافظ الإمام ابن الصلاح قال هذا توسع غير مرض، لأنه يبطل الإسناد والرواية، والإسناد من الدين، وهو مما اختصت به هذه الأمة. فإذا قلنا هكذا إجازة عامة يعني للمعدوم وللعموم، فهذا يعني يكون توسع غير مرضي. وإذا اختلف العلماء في الإجازة الخاصة للمعين وكان مختلف فيها عند القدماء، فكيف يعني يسترسلون ويتوسعون في الإجازات العامة غير المخصصة بشخص معين؟ هنا نكون قد انتهينا من صيغ الأداء في الرواية. ثم يعني المصنف رحمه الله يتكلم الآن، سيتحدث عن الرواة. تقرأ يا أخي ثم الرواة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه مما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، أو بالتقديم أو التأخير أو نحو ذلك. طيب، الرواة تشتبه أسماؤهم، قد تتفق وتفترق أشخاصهم. فهنا عندنا أنواع: إذا اتفقت الأسماء وأسماء الآباء فصاعدا، يعني اسمه واسم أبيه واسم جده، وربما أيضا في كنيته ونسبته، فهذا الذي يسميه العلماء المتفق والمفترق، يعني أسماء متفقة لكن الأشخاص مفترقة، أشخاص يختلفون. وفائدة معرفة هذا النوع خشية أن يظن الشخصان أو الأكثر شخص واحد. والحافظ الخطيب رحمه الله ألف كتابا في هذا، كتاب كبير، ولخصه الحافظ بن حجر وزاد عليه في المتفق والمفترق. أما إذا اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، مثل سليم وسليم، سليم وسليم متفقة في الكتابة في الخط لكن مختلفة في النطق، فهذا الذي يسمى المؤتلف والمختلف. وكذلك كتب فيه الخطيب البغدادي كتب فيه الدارقطني كتاب كبير، وجمع فيه أيضا ابن نصر ابن ماكولا في الكتاب في كتاب الإكمال، جمع في هذا وهذا يعني المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وجمع يعني وضح هذا الكتاب هذه الكتب السابقة، جمعها ولخصها ورتبها الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، يعني كتاب كبير وزاد عليه زاد على ما من سبقه. قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. لماذا؟ لأن الأسماء لا يدخلها القياس ولا قبله يدل عليه شيء يدل عليه ولا بعده يدل عليه، يعني شيء ليس يكون مرتبطا بما قبله وما بعده من السياق، فيقع فيه الخطأ. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا أو بالعكس فهو المتشابه، مثل محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، الأول نيسابوري والثاني فريابي أو فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. أو بالعكس أن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، الأول بالشين والحاء شريح وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني سريج بالسين والجيم وهو من شيوخ البخاري. هذا النوع الذي يسمى المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. وصنف الحافظ الخطيب كتابا اسمه تلخيص المتشابه، وذيل عليه أيضا بما يزيده فائدة، وهذه الكتب مهمة لطالب الحديث لا سيما إذا كان يشتغل بالتخريج حتى يميز الرواة. قال: ومنها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه، يعني في الاسم واسم الأب مثلا، إلا في حرف أو حرفين، وهذا على أنواع، يعني منها أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. مثال الأول محمد ابن سنان، وهم جماعة، محمد ابن سنان جماعة، منهم العوقي شيخ البخاري ومحمد ابن سيار بفتح المهملة وتسديد الياء وتشديد الياء التحتانية بعد ألف وراء، محمد ابن سيار ومحمد بن سنان، يعني فيه تشابه. يعني قال: وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمار بن يونس، ومنها محمد بن حنين يضم المهملة والنونين، هذا تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير، محمد بن حنين ومحمد بن جبير تابعي مشهور، ومحمد بن جبير بن مطعم. أيضا من ذلك معرف بن واصل ومطرف بن واصل، معرف ومطرف بدل العين طاء، معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل شيخ يروي عنه أبو حذيفة النهدي. أيضا من أمثلة ذلك أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدال الميم ياء، شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. من الأمثلة التي ذكرها الحافظ حفص بن ميسرة، شيخ مشهور من طبقة الإمام مالك وجعفر من طبقة الإمام مالك، حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة. جعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي. عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده حفص، وهما أنصاريان كلاهما عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعبد الله زيد الذي هو بن حفص كلاهما أنصاريان من الصحابة. أيضا عبد الله بن يزيد جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة. من الأمثلة عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجى أو نجي، عبد الله بن نجي تابعي معروف يروي عن علي أيضا. وقد يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين أو نحو ذلك، مثل الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. أيوب بن سيار مدني مشهور ليس بالقوي، وأيوب بن يسار مجهول. نكون هنا قد يعني انتهينا من قضية، ندخل في فصل جديد الذي هو في الخاتمة. نقرأ الخاتمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. هذا مبحث مهم جدا، وهو يتعلق بمعرفة الرواة من حيث العدالة والضبط، والعدالة والجرح والضبط وعدله، وتمييز الرواة ومعرفة رواياتهم. وهذا من أهم ما ينبغي العناية به لمن يشتغل بالحديث. ولذلك قال رحمه الله: ومن المهم معرفة طبقات الرواة، طبقات المحدثين. هذا مهم جدا عند المحدثين والنقاد، ومعرفة الطبقات يأمن المحدث به من تداخل الأسماء والمشتبهين، الأسماء المتشابهة، يعرف أن هذا من طبقة متقدمة وهذا من طبقة متأخرة. كذلك معرفة الطبقات يتبين، يمكن أن يتبين التدليس، هل هناك تدليس أو انقطاع في الأسانيد، وممكن أيضا معرفة حقيقة العنعنة إذا روي الحديث بالعنعنة، هل تحمل هنا على السماع أو تكون مرسلة أو تكون منقطعة. والطبقة في اصطلاح المحدثين، طبعا الطبقة في اللغة القوم المتشابهون، هؤلاء طبقة يعني متشابهون، طبقة اجتماعية معينة، طبقة الشباب، طبقة النساء، طبقة العمال، طبقة الفلاحين، طبقة المزارعين، طبقة الصيادين، التجار، وهكذا. الطبقة هي القوم المتشابهون، هذا في اللغة. أما في اصطلاح المحدثين هم الجماعة الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، اشتركوا في السن ولو تقريبا، يعني اشتركوا في سن معين وفي لقاء مشايخ في زمن معين، يعني في الأخذ عنهم. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، يعني يكون من طبقتين، يكون مثلا طفلا عند طبقة وشيخا كبيرا مسنا في طبقة أخرى. مثل لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فمثلا من حيث الصحبة ليس هو من العشرة المبشرة بالجنة، ولا يعد في طبقتهم، طبقة السابقين الأولين من العشرة المبشرة بالجنة، لا. لكن من حيث الصحابة فهو صحابي جليل رضي الله عنه. ومن حيث صغر السن يعني يعد في طبقة الصحابة، يعني وإن كان لم يكن من أكابر الصحابة لكن يعد من جملة الصحابة. فإذا نظرت إلى الصحابة باعتبار أن الصحبة يعني طبقة واحدة كما صنع يعني ابن حبان وغيره، فيكون من طبقة الصحابة. ومن نظر إليه باعتبار زائد كالسبق إلى الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة جعل الصحابة طبقات، طبقة كبرى وطبقة دون ذلك، فهم طبقات الصحابة البدريون ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، عندك المهاجرين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. وهذا الذي جرى عليه محمد بن سعد في طبقاته، جعل الصحابة طبقات، وهو من أجمع الكتب في استيعاب أسماء الصحابة. وابن سعد جعل الصحابة 5 طبقات، والحاكم أبو عبد الله جعلهم 12 طبقة. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الجميع جعلهم طبقة باعتبار أنهم أخذوا عن الصحابة، مثل ما صنع ابن حبان رحمه الله، جعل الصحابة طبقة والتابعين كلهم طبقة. أما من نظر إلى التابعين باعتبار اللقاء والسماع والاشتراك في السن ولو تقريبا فهم طبقات، يعني ابن سعد جعل التابعين 3 طبقات، وكذلك مسلم، وربما جعلهم الإمام مسلم 4 طبقات، والحاكم في علوم الحديث قال هم 15 طبقة من التابعين، آخرهم من لقي أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك من آخر الصحابة موتا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في من طبقة الصحابة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي سائب بن يزيد من أهل المدينة. والطبقة الأولى من التابعين من روى عن العشرة المبشرة بالسماع منهم، هذا الذي جرى عليه الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث. طيب، هذا ما يتعلق بالطبقات، معرفة طبقات الرواه ومواليدهم ووفياتهم أو وفياتهم، ولعل الوفيات أقرب والله أعلم. إذا معرفة تاريخ الولادة والوفاة للرواه هذا مهم جدا لمعرفة يعني هل ثبت لقاء، هل يمكن أن يثبت اللقاء بين هذا الشيخ وذلك الراوي عنه، وكذلك للأمن من دعوة يعني بعض الرواة أنهم لقوا شيوخا قد ماتوا قبل أن يولدوا وهكذا. فبمعرفة المواليد والوفيات يؤمن من هذا، وكذلك معرفة بلدان الرواة وأوطانهم، هذا فائدته الأمن من تداخل أسماء الرواة إذا افترقت بالنسبة إلى البلدان أو كذلك للقبائل. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، يعني إما أن يعرف أنه عادل أو يعرف أنه مجروح أو يكون مجهول لا يعرف هل هو عادل أو ليس بعادل. ثم ذكر رحمه الله مراتب الجرح، مراتب الجرح، قال وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، قال تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح يعني مراتب الجرح والتعديل يعني أقسامها ودرجاتها. قال: وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها يعني أخفها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. لابد من معرفة أسباب الجرح والتعديل والأصل في هذا، لأنه قد يجرح الراوي بشيء ولا يكون مقتضى هذا الجرح صحيحا، فلا بد من معرفة أسباب الجرح والتعديل، ما يقدح منها في الراوي وما يقتضي رد روايته، ومنها جرح قد لا يقتضي رد الرواية أو لا يرد ولا يستلزم ردها كلها، بل قد يستلزم رد بعضها دون بعض وهكذا. وتقدم طبعا الطعن في عدالة الراوي وضبطه عندما تحدثنا عن أسباب ضعف الحديث، العشرة الأوجه، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. طبعا مراتب الجرح والتعديل ذكرها هنا رحمه الله، مثل أكذب الناس هذه أشد شيء، يعني إليه المنتهى في الكذب أو في الوضع، ركن الكذب هذه أسوأ شيء، ثم دجال وضاع كذاب، أي نعم، وهذه وإن كان فيها أيضا شدة لكنها أخف من السابقة. قال: وأسهلها يعني أخفها لين سيء الحفظ فيه أدنى مقال، أي نعم، وهذه تدل أسهل أنواع الجرح غالبا ما ترجع إلى الضبط، يعني من ناحية مثل قول ابن حجر رحمه الله، يعني مثلا في بالنسبة للتجريح لين سيء الحفظ فيه مقال، هذه غالبا ترجع إلى الضبط وهي أخف أنواع الجرح. وكذلك إذا قيل ما يتعلق بالعدالة مستور الحال، مستور مجهول الحال، هذه أيضا ترجع إلى أخف أنواع الجرح من جهة العدالة والضبط، العدالة إن هذا من الجهالة قدح في العدالة، فهذه أخف أنواع الجرح. طبعا بين هذه المرتبة والمرتبة الأشد مراتب، فيأتي مثلا بعد لين وسيء الحفظ وفيه مقال ومستور مجهول الحال، بعد هذه المرتبة التي هي أخف وأسهل مراتب الجرح يأتي بعدها ضعيف، إذا قيل ضعيف مثلا لا يحتج به، فهذا يكون أشد من لين وسيء الحفظ ومستور. بعد هذا يأتي مجهول، مجهول العين، هذا يكون أشد أيضا في الجرح. ثم بعد ذلك إذا قيل متروك، متروك الحديث، واهي الحديث، ساقط، ضعيف جدا، ليس بشيء، مطرح الحديث، ارمي به، ليس بثقة، هالك، ساقط، كل هذه العبارات هي أخف طبعا من دجال ووضاع وكذاب وكذلك أكذب الناس، فهذه مراتب التعديل الجرح. مراتب التعديل، قال: ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، كأن يقال ثقة ثقة، ثبت ثبت، ثبت يعني ثابت القلب، ثابت الحجة، ثابت الكتاب، ثابت اللسان، هنا ثقة حافظ، عدل ضابط، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تكرار، من الألفاظ التي فيها تكرار، فهذا التكرار يفيد التأكيد، نعم، وكل ما زاد التكرار يكون أعلى أو أقل أو مساوي، كل ما زاد التكرار، يعني إذا قال ثقة ثقة، هل هو مثل إذا قال ثقة ثقة ثقة، هل هو متساوي أو هناك فرق؟ ها؟ كلما زاد التكرار كلما زاد التأكيد، وكان كلما كان أرفع. مثال ذلك قول ابن سعد في شعبة، ماذا قال ابن سعد رحمه الله، محمد بن سعد صاحب الطبقات في شعبة، قال: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. لاحظ كم أكد اللفظ هنا، 5 مرات: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. فهذا يفيد أن هذا أرفع من أرفع الدرجات في التوثيق والتعديل. قال الحافظ السخاوي: أكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة 9 مرات، وكان ثقة كررها 9 مرات. حدثنا عمرو بن دينار وقال وكان ثقة 9 مرات، قال: وكأنه سكت لانقطاع نفسه، انتهى كلامه. يعني لو بعد معه نفس زاد في توثيق عمرو بن دينار رحمهم الله جميعا. قال: وأدناها، يعني أقل مراتب التعديل، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، في بعض النسخ ما كان بالقرب من أهل التجريح في بعض النسخ، والنسخة المشهورة ما كان بالقرب من أسهل التجريح، يعني أخف أنواع التجريح، كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، مثل مقارب الحديث أو مقارب الحديث، صويلح، صدوق إن شاء الله. قال: وبين ذلك مراتب لا تخفى. من مراتب مثلا التعديل بين هذا وهذا، يعني أخف أنواع التعديل محله الصدق، أو محله الصدق، محله الصدق شيخ صالح الحديث، مقارب الحديث، روى عنه الناس، وسط، شيخ وسط، صدوق إن شاء الله، أرجو أن ليس به بأس، رووا عنه، يروى عنه، إلى الصدق ما هو، ما أقرب حديثه، صويلح. هذه أخف أنواع التعديل، وحكم هذه الطبقة لا يحتج بأهلها، يعني لا يصحح حديثهم، لأن ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط. قال: بل يكتب حديثهم ويختبر. طبعا الاحتجاج بالحديث غير تصحيح الحديث، يعني قد يصح الحديث ولا يحتج به، يكون في أدنى مراتب الصحة، لا يكون من، يكون فيه نوع من ما يدل على قلة الضبط فيه. وغالب هذه المرتبة ما يرجع منها إلى ضعف الضبط، ليس فيه شيء يتعلق بالعدالة، عدالتهم ثابتة، لكن المقصود هنا في أخف أنواع التعديل ما يتعلق بضعف أو قلة في الضبط. أرفع منها ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار من خيار الخلق. ثم بعد ذلك ثقة، ثبت، كأنه مصحف، متقن، حجة، حافظ، ضابط، ثم ما تكرر الألفاظ المكررة كما سبق، وأعلى الطبقات ما كان على صيغة أفعل: أوثق الناس، أثبت الناس، أصدق من أدركت، إليه المنتهى في التثبت، لا أعرف له نظيرا في الدنيا. فهؤلاء الطبقات الثلاث الأولى والثانية والثالثة، هؤلاء يحتج بحديثهم: أوثق الناس، أثبت الناس، ثقة، متقن، ثقة ثبت، المكرر هذا، هؤلاء يحتج بحديثهم. أما إذا قيل ليس به بأس، لا بأس به، وهي المرتبة التي دون ذلك، وكذلك المرتبة الأخيرة محله الصدق، شيخ، مقارب الحديث أو مقارب الحديث، فهؤلاء لا يحتج بحديثهم، لكن ينظر فيه، يكتب وينظر فيه. طبعا هذه ألفاظ الجرح والتعديل، طبعا ألفاظ الجرح والتعديل أول من صنفها ورتبها ابن أبي حاتم، محمد بن أبي حاتم، في الجرح والتعديل في المجلد الثاني في في أول المجلد الثاني أو الجزء الثاني، جعلهم أربع طبقات، ثقة وثقة متقن، يعني ما كان على وصف أفعل وما كان مكررا وما كان مفردا جعله طبقة واحدة، لأن كل هؤلاء يحتج بحديثهم. ثم الطبقة الثانية صدوق ومحله الصدق ولا بأس به، وقال هؤلاء يكتب حديثهم وينظر فيه. ثم قال مرتبة شيخ، إذا قيل شيخ هي أدنى من ذلك، المرتبة الثالثة، قال وهي دون الثانية. ثم آخر مرتبة من مراتب التعديل صالح الحديث، قال يكتب فيه للاعتبار، يكتب حديثه للاعتبار، يعني ينظر إذا جاء من طريق أخرى أو له شواهد فعندئذ يؤخذ به. أيضا تبعه على هذا التصنيف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث، تبعه على هذا وزاد بعض الألفاظ عليه، وكذلك الذهبي رحمه الله. لكن الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال جعل الطبقة الأولى طبقتين، فما كان مكررا من الألفاظ المكررة في التعديل، ثبت حجة، ثبت حافظ، ثقة ثقة، جعلها طبقة، وجعل الطبقة الثانية المفردة، الألفاظ المفردة، ثقة، ثبت، حجة، وهكذا. والثالثة عنده هي الثانية عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح، والرابعة عند الذهبي هي الثالثة والرابعة عندهما. وتبع الذهبي على هذا التصنيف الحافظ العراقي، الحافظ العراقي في التبصرة تبع الذهبي على هذا الترتيب وزاد عليه بعض الألفاظ. والحافظ بن حجر قسم الطبقة الأولى، جعل الطبقة الأولى الصحابة، الحافظ بن حجر في التقريب جعل الطبقة الأولى من التعديل طبقة الصحابة، والطبقة الثانية جمع فيها ما كان على أفعل التفضيل وما تكرر بوصف أو وصفين، جعلها هي الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة تبع فيها الذهبي والعراقي، والرابعة كذلك. أما المرتبة الرابعة عند العراقي والذهبي فقسمها قسمين، جعلها خامسة وسادسة، وجعل السادسة أدنى الطبقات ما أشعر بأسهل التجريح، كما قرأنا شيخ يروى حديثه ويعتبر به مقبول، قال هذا حيث يتابع وإلا فيكون حديثه لينا، حيث يتابع وإلا فلين الحديث. والحافظ السخاوي جعل المرتبة السادسة عنده هي الرابعة عند العراقي والذهبي، والخامسة هي الرابعة عند ابن حجر، والثالثة عند العراقي والذهبي، والرابعة، وجعل الأولى أوثق وأثبت ما كان على وزن أفعل، والثانية والثالثة مثل، جعل الثانية لا يسأل عن مثله، والثالثة ما تكرر بلفظ أو لفظين، والرابعة تبع فيها ابن حجر في الثالثة والعراقي والذهبي في الثانية. هذه ملخصة على كل حال الجدول، ملخصة فيه، يعني اجتهدت أني أضبط الجداول، كل إمام من الأئمة الذين صنفوا ألفاظ التعديل والجرح يعني حاولت قدر المستطاع أن أضبطها بحيث تكون مبينة في جدول، ويسهل عندئذ معرفة مراتب هذه الألفاظ عندهم والاختلاف فيها. ما اختلفوا فيه وضعت عنده أو إشارة الذي هو وضعت تحته خط، فأحيانا مثلا تجد مثلا لا يحتج به الثانية عند ابن الصلاح يكون جعلها العراقي الرابعة، بعض الأحيان يجعل ابن الصلاح أخف أنواع التجريح، ابن أبي حاتم وابن الصلاح جعلوا أول طبقة من مراتب التجريح هي الأسهل، والأخيرة هي الأكثر رقما هي الأشد، لكن الذهبي والعراقي والسخاوي بدأوا بالأشد فجعلوها الأولى، والأخف جعلوها الأخيرة. الحافظ بن حجر جعلها تسلسل في التقريب من 1 إلى 12، فواحد أعلى ألفاظ التعديل إلى 6، ثم بدأ بالجرح من 7 إلى 12، فكل واحد له ترقيم واصطلاح وضعه وجرى عليه، فما تحته خط فيه إشارة للاختلاف فيها. أنا أترك هذه هذان الجدولان، هذين الجدولين لمن أراد أن يأخذ صورة منهما. وبهذا نكون قد انتهينا من أهم يعني مباحث الكتاب، ولعلنا إن شاء الله بعد الفسحة الآن.